السلام عليكم. يعني احنا هنبدأ يا جماعة ولا دكتور حازم هيجي؟ طب لو الدكتور حازم موجود ما يتفضل يا جماعة، ما فيش اي مشكلة، اقعد اسمع كده لحد ما يخلص ان شاء الله. بس بالفيس يعني ما فيش مشكلة، نبدأ ان شاء الله. مش هنا؟ تمام. طب احنا كنا اتكلمنا ان احنا هنبدا النهارده ان شاء الله في الرقيه الشرعيه، فيعني خليكم معايا كده عشان ركزوا بقى ان شاء الله باذن الله. احنا عملنا الدرس اللي فات تمهيد، وعملنا رساله الى مريض، والمره دي هنتكلم في موضوع الرقيه الشرعيه والعلاج من السحر والعين والحسد. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا. اللهم يسر لنا من امرنا رشدا، واجعلنا من عبادك الصالحين. عنوان اليوم ان شاء الله الرقيه الشرعيه والعلاج من السحر والعين والحسد. الرقيه الشرعيه والعلاج السحر والعين والحسد. الامور ان شاء الله بسيطه يا جماعه، ومش زي ما احنا ناس كثيره متخيله ان الموضوع صعب، لا الموضوع ان شاء الله ابسط ما يمكن، وده من كرم ربنا سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية. ان القرآن يعني فيه شفاء للناس، والسنة النبوية منها يعني الكنوز العظيمة التي يعالج بها السحر والعين والحسد. هنبدأ الأول بالموضوع بتاعنا، ونتكلم على عندنا خطوات معينة مهمة جدا جدا لعلاج السحر والعين والحسد. وهنشتغل على علاج الثلاثة، السحر والعين والحسد، بعلاج واحد وخطوات واحدة إن شاء الله. نبدأ بعلاج السحر والعين والحسد، وأول خطوة بنخطوها إن اللي هي علامات المريض، العلامات الشخص المحسود أو المصاب بالعين أو المصاب بالحسد. وهي في الغالب بتبقى الشخص ده مش طبيعي، الشخص ده عنده إما ضيق في الصدر، عنده شحوب في الوجه، بينام كتير، مقفول من الشغل، متضايق من اللي حواليه، بيتعامل مع اللي حواليه بتعامل مش طبيعي، بيتنرفز بسرعة، عنده مشاكل نفسية، مكتئب، بيحب العزلة دايما، في الغالب بيشوف كوابيس، ممكن الكوابيس تكون ثعابين سودا او قطط سودا او حاجات اشباح، او حد بيخنقه، او حد بيفزعه في المنام، وما الى ذلك من الاشياء اللي بيعرف بيها يعني الشخص المسحور او المحسود او المصاب بالعين. النهارده لما نيجي نشوف شخص مصاب بمس او بسحر او بعين او بحسد، ايه الخطوات اللي انا اقوم بيها الاول؟ اول حاجه بعد ما انا شخصت وعرفت ان الشخص ده مصاب بسحر او بعين او بحسد، اول حاجه القيام بجميع الواجبات وترك المحرمات والتوبه من السيئات. لازم الشخص ده اجي اعرفه كده، اقول له ان ربنا سبحانه وتعالى عندنا قواعد، ان ربنا سبحانه وتعالى اراد مننا ان احنا نقوم بالواجبات ونترك المحرمات ونتوب من السيئات. يبقى اول خطوه بقوم بيها مع المريض ان هو يصلي، ان هو يقول اذكاره، يترك المحرمات ان كان بيعمل محرمات، وياخذ توبه نصوح من السيئات ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. فدي اول خطوه عندي، ودي خطوه مهمه جدا جدا. طب حد يقول لي طيب ما نعالجه الاول وبعد كده نبقى نشوف الخطوات دي يا دكتور؟ اقول لك لا، انك انت النهارده لما تعالجه ويعالج مثلا ويشفى باذن الله، هيرجع تاني يصاب على طول مباشره، لان الجن او الحسد او الكلام ده هو ما اتحصنش، انت عملت له علاج. يعني وكان مريض مثلا الفيروس موجود او البكتيريا موجوده، وانت بتدي له العلاج فبتموت البكتيريا دي، لكن البكتيريا الثانيه واقفه على الباب فبتدخل على طول، وهكذا الموضوع ده، فهيصاب ثاني ويمرض ثاني. لكن انا بعمل له حمايه، وبعمل له وقايه، وبعمل له علاج، بحيث اللي هو يحصن نفسه والرقيه تكون نافعه ومؤثره فيه. يبقى القيام بالواجبات وخاصه الصلاه، و الاذكار وقراءه القران او سماع القران لو ما بيقدرش يقرا، بيسمع القران يجي على نفسه ويصلي ويترك المحرمات اذا كان بيسمع اغاني او بيتفرج على مشاهدات افلام او مسلسلات قبيحه او المسلسلات اللي منتشره النهارده يعني والقبح والعري اللي فيها كل الكلام ده. التوبه من السيئات اذا كان بيتفرج على افلام اباحيه او بيتفرج على حاجات مؤذيه او حاجات مش كويسه او بيسمع حاجات مش كويسه، كل الكلام ده لازم يتركه ولازم يبدا يواظب على الصلاه ويسمع قرآن أو يقرأ قرآن ويواظب على الأذكار حتى لو المعوذات وآية الكرسي فقط. تبقى أول حاجة القيام بجميع الواجبات وترك المحرمات والتوبة من السيئات. رقم اثنين، تقديم التوبة الصادقة ورد المظالم. يبقى التوبة تكون صادقة ورد المظالم. إذا كان ظلم حد وممكن تكون اللي يعني اللي حصل له ده بسبب دعوة عليه او بسبب ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى عشان يرجع ويعود لرشده، فلازم يرد المظالم. لو كان عنده ظلم في المواريث، ظلم اخوه او ظلم قرايبه في الميراث، او ظلم زوجته وهو بيطلقها في الصداق، او ظلم او حد من اقاربه او في منصب وظالم حد وهكذا، يبقى تقديم التوبة الصادقة ورد المظالم الى اهلها. رقم ثلاثة من الخطوات العلاجية الاكثار من قراءة القرآن يوميا. يعني زي ما احنا قلنا كده بيكثر من قراءة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين. ما إيش قادر يقرأ القرآن، يسمع القرآن، يشغل على طول قناة المجد أو إذاعة القرآن الكريم أو أي إذاعة للقرآن الكريم في بيته، يسمع على طول بالسماعة في ودانه القرآن، يسمع في عربيته، يسمع في مكتبه، يسمع في كل مكان هو فيه القرآن. يبقى الإكثار من قراءة القرآن ومن سماع القرآن الكريم. رقم أربعة، التحصين والتحصن بالدعوات والتعوذات والاذكار المشروعه. كتاب حسن المسلم ده من الكتب المباركه الحديثه الجميله جدا جدا، اللي انا بنصح كل اخ وكل اخت وكل مسلم ومسلمه ان يكون دايما اللي مش حافظ الاذكار يبقى تجيبه في محفظته، يبقى في شنطته، يبقى في شنطتك. كتاب حسن المسلم. كتاب ايه؟ حصن المسلم. وده مهم جدا جدا جدا. كتاب حصن المسلم يا جماعه مهم جدا جدا جدا. يبقى بيحصن نفسه بالدعوات، اذكار الصباح والمساء، اذكار الدخول والخروج المنزل، اذكار الركوب، اذكار قبل الجماع، اذكار الموظفه بتاعه اليوم والليله، بحيث ان الانسان يكون دايما في تحصين وفي بركه من الله سبحانه وتعالى وفي حصن وفي معيه من الله سبحانه وتعالى. خمسه، المحافظه على اذكار الصباح والمساء واذكار النوم والاستيقاظ زي ما قلنا، واذكار دخول وخروج المنزل الكلام ده كله، واذكار الخلاء واذكار ركوب السياره. سته، اذا عرف العائن اللي هو الشخص الحاسد يعني، امر ان يتوضا ثم يغتسل منه المصاب بالعين. اذا احنا عرفنا الشخص اللي اصاب المريض بتاعنا بالعين او اللي حسده او الحاسد او العائن، اذا تعرف الشخص ده او شاكين فيه بنامره ان هو يتوضا واخد ميه الوضوء ويغتسل بيها المصاب بالعين. طيب اذا كان العائن انا عارفه او شاكك فيه ومش قادر اخد الميه وهتعمل مشكله لو انا قلت له مثلا اتقل الميه بتاعتك او اتوضى ودي سنه ممكن يستهزأ بيا وممكن تبقى فيه مشكله كبيره جدا، ممكن اخد اي اثر من اثاره من اثار جسمه واحط الاثر ده في الماء ويغتسل بيه المريض. يعني مثلا لو مسك اكره من الاكر اجي الاكره دي امسح بيها، امسحها بمنديل بالميه، او مثلا اثار من اثاره منديل، قماشه، لبس، اي حاجه من دي ممكن اخدها واعصرها واحطها في الميه ويغتسل المريض بيها، او شرب من كوبايه مثلا امسح مكان شفايفه بالمنديل واغسل المنديل ده واغسل المنديل في ميه والميه دي ياخدها المريض ويغتسل بيها المريض المصاب. كل ده العلماء اجازوه يا جماعه، كل ده العلماء اجازوه. اذا انا ما اقدرش اخد ميه اغتسال او وضوء الشخص العائن او الحاسد اخد اي اثر من اثاره، وده ان شاء الله مجرب وياتي الشفاء باذن الله بشكل يعني عجيب جدا جدا جدا. وده من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام انه امر الشخص العائن ان يؤخذ ماء غسله او ماء وضوءه ثم يغتسل منه المصاب بالعين فيقوم يعني او فيشفى باذن الله في الحال. رقم 7، ان يكون المطعم والمشرب والملبس والمسكن من الكسب الحلال. يعني ده مهم جدا جدا ان يكون مطعم ومشرب وملبس ومسكن الانسان المسلم من الكسب الحلال، لان ده هيبقى سبب من اسباب استجابة الدعاء، وده سبب من اسباب ايضا ان الرقية الشرعية تكون مؤثرة بشكل كبير جدا جدا. عشان كده تلاقي الصحابة السلف الناس الصالحين كان بيقرأ عليهم بس الفاتحة من اول مرة، آية الكرسي من اول مرة، المعوذات من اول مرة، تلاقيه يشفى بإذن الله، لان رجل صالح ورجل يعني يسير بخطوات على الطريق المستقيم. الرقم اللي بعده رقم 8، حضور القلب والثقة بالله. حضور القلب والثقة بالله، وانا بقرأ الرقية الشرعية الراقي والمرقي لازم يبقى عنده حضور في القلب وعنده ثقة بالله سبحانه وتعالى، وقوة الرجاء، وقوة الرجاء وقوة اللجأ إليه سبحانه وتعالى، والتضرع والإلحاح بالدعاء، والإلحاح بالدعاء وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، ده أمر مهم جدا جدا جدا. طيب رقم 8، يقرأ في ماء مع النفس. يقرأ في ماء مع النفس ثم يشرب منه المريض ويصب عليه الباقي. اذا انا معرفش العائن، وده بالنسبه للمحسود والشخص المصاب بالعين، اذا انا معرفش العائن وبرضه ده بالنسبه برضه للمسحور، بقرا في ماء او على الماء مع النفس، رذاذ كده يخرج من بقي بعد القراءه، اقرا الايات القرانيه المعوذات وآية الكرسي وخواتيم البقرة والفاتحة والآيات القرآنية اللي هنقولها النهاردة، أقرأها في الماء مع النفس ثم بيشرب منه المريض ويغتسل أيضا منه، ثم يشرب منه المريض ويغتسل أيضا منه. والموضوع ده ممكن أعمله كل يوم إلى أن يتم الشفاء بالكامل. ممكن الكلام ده ياخد مني يوم، اتنين، تلاتة، أسبوع، شهر، شهرين، حسب يعني قوة وتأثير السحر أو العين على المريض. يعني ممكن يكون السحر شديد جدا أو العين شديدة أو الحسد شديد فياخد وقت، وممكن يكون خفيف فما ياخدش وقت، ممكن من أول مرة يشفى المريض، وممكن نحتاج إلى عدة مرات، ممكن نحتاج إلى إيه؟ إلى عدة مرات. يبقى يقرأ في الماء أو على الماء مع النفس ثم يشرب منه المريض ويصب عليه الباقي ويغتسل. طيب الرقم اللي بعده من الأشياء النافعة أيضا مع الرقية، الصدقة والإحسان إلى الفقراء ما أمكن، لذلك تأثير عجيب في دفع البلاء والعين وشر للحاسد. الصدقة والإحسان إلى الفقراء، الصدقة والإحسان إلى الفقراء ده شيء يعني معروف، ده ومرضاكم بالصدقة. رقم 10، أكل 7 تمرات على الريق صباحا إن أمكن، وده مفيد جدا جدا في يعني علاج وفي الوقاية من السحر، في العلاج والوقاية من السحر والسم، من السحر والسم. رقم 11، يدق 7 ورقات من سدر أخضر، بندق كده بمدق او بادوم 7 ورقات من سدر اخضر، بطحنها بين حجرين وبدقها بين حجرين، ثم يصب عليها ما يكفيه للغسل من الماء ويقرا فيها الايات اللي هنقولها ويشرب منه 3 مرات ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء ان شاء الله. وان دعت الحاجه الى عاده ذلك مرتين او اكثر فلا باس حتى يعني يزول المرض، وقد جرب كثيرا فنفع الله به وهو جيد لمن حبس عن زوجته او حدث له مس وما الى ذلك. يبقى بنجيب 7 ورقات سدر اخضر وبدقها، وبعدين اصب عليه ما يكفي للغسل من الماء، وبعدين اقرا فيه الايات المتعارف عليها في الرقية الشرعية اللي هنقولها النهاردة، خاصة الفاتحة وأول 5 آيات من سورة البقرة وآية الكرسي أعظم آية في القرآن وخواتيم البقرة والمعوذات وغيرها من الآيات اللي هنذكرها النهاردة. والكلام ده بيغتسل منه المريض 3 مرات وبيشرب منه، وده بيبقى مفيد جدا جدا جدا. رقم 12، بتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات أو أكثر مع النفس في محل الوجع والجسد. يعني بقرأهم، بقرأ الفاتحة وآية الكرسي والكلام ده كله بقرأه مع النفس في محل الوجع. يعني إيه؟ يعني دلوقتي مثلا أنا المريض نايم قدامي، المريض دلوقتي نايم قدامي، فبقرأ عليه الآيات دي وانفس أطلع رذاذ من فمي وأمسح بإيدي زي ما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيمسح. يبقى بقرأ الفاتحة آية الكرسي وخواتيم البقرة وسورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات أو أكثر مع النفس، يعني بطلع رذاذ محل الوجع من الجسد، وبعدين أمسح بإيدي على المريض مكان النفس وأمشي إيدي اليمين على إيه؟ على ما يتألم المريض أو على مكان الوجع. 13، طبعا يعني من أعظم الواجبات اللي العلماء بينصحوا بيها المريض المصاب سواء بمرض نفسي أو بمرض عضوي أو بسحر أو بمس أو بحسد أو بعين، إن التوحيد ده أعظم الواجبات، هي توحيد الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله والانقياد لشرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظم المحرمات هي الشرك بالله بجميع صوره وأشكاله. ولذلك يعني بينصح المريض إن هو بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع ويبتعد عما نهى عنه سبحانه وتعالى وعما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظم العلاجات في الرقية الشرعية بعد القرآن والسنة والدعاء الإكثار من إيه؟ الإكثار من الصدقة. ده باختصار يعني الأشياء اللي أنا يعني بحاول بقدر الإمكان أعملها يعني مع المريض مع الرقية، بحيث اللي هي تساعد بشكل كبير جدا. طيب نيجي نبدأ كده يا جماعة، نقول يعني المريض بتاعنا اللي بيعاني من مرض نفسي أو من قلق أو من ضيق أو من مسجان أو من سحر أو من عين أو من أمراض جسدية أو من أي مشكلات أخرى، يعني الحل طبعا عندنا في كلام ربنا سبحانه وتعالى، فيه الشفاء التام من كل داء ومن كل مرض. يعني نبدأ بقى العلاج إزاي. العلاج ببدأه اللي أنا بقرأ الآيات القرآنية أو الأدعية المشعور المشروعة أو الأدعية الشرعية اللي من السنة الصحيحة مع النفس على الموضع الذي يتألم من جسد المريض أو على المريض مباشرة اللي أنا برئيه. تمام؟ يبقى العلاج رقم 1 تقرأ الآيات القرآنية والأدعية الأدعية الشرعية مع النفس على الموضع الذي يتألم منه جسد المريض أو على المريض مباشرة من أول الرأس إلى إيه؟ إلى باقي الجسد. طيب الجزء المهم الثاني إن أنا بالنسبة لعلاج العين، زي ما قلنا إذا عرف العائن أمر أن يتوضأ ثم يغتسل من مائه على ويصب على المريض فيشفى بإذن الله. طيب إذا أنا ما عرفش العائن، بقرأ الآيات وانفس يعني على المريض أو على نفسي بهذه الرقية الشرعية. بركز في الرقية الشرعية على آيات معينة، فاتحة الكتاب وآية الكرسي، خواتيم البقرة آخر آيتين، وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. تمام؟ اللي هي المعوذتين أو المعوذتين اللي هم المعوذات الثلاثة. أما في علاج السحر فطبعا علاج السحر بيختلف عن علاج العين، لكن العلاج واحد في الآيات القرآنية والأحاديث، لكن بيفضل استخراج السحر وإبطاله أو بنستعمل ورق السدر، وده بباليه يعني في السحر بالذات ورق السدر أو في الربط المريض اللي مربوط على عن زوجته بورق السدر زي ما قلنا، وطريقة وضع الماء على السدر المطحون 7 ورقات من السدر الأخضر بيدقها بحجر أو نحوه وبيصب عليها الماء ويغتسل به المريض، وده بيجيب نتيجة يعني طيبة بإذن الله. طيب الجزئية دي لما نيجي نشوف كده يا جماعة، عندنا الآيات القرآنية من القرآن، فاتحة الكتاب، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب عندي برضو من السنة النبوية، وده مهم جدا، يعني بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ودي الرقية اللي سيدنا جبريل رقى بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر من لبيد بن الأعصم اليهودي عليه من الله ما يستحقه. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. فدل ذلك على أن ذلك مشروع، أن ذلك مشروع للذي يصاب بال يعني السحر والعين، وله تأثير عظيم جدا جدا في الشفاء، لأن هذه يعني الرقية التي رقى بها جبريل أمين السماء، رقى بها أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين، كما ورد أيضا من السنة. وأيضا أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ده من السنة النبوية، يعني بشيء من الاختصار. أيضا من يعني ورد من السنة النبوية: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. يبقى نقولها عند المريض برضو: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. ده يعني يشفيه الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان يعني هذا المرض أو هذا التعب كان فيه أجله، فهذا أيضا من الأشياء المفيدة بإذن الله. أيضا اللهم رب الناس، الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ مرضاه بذلك ويعوذ الصحابة بذلك. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أيضا من الأشياء المفيدة جدا جدا كما ورد عن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الموضع الذي يؤلمك من جسدك وقل بسم الله 3 مرات، ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. وهذا أيضا من الأشياء المهمة جدا جدا والمفيدة ولها تأثير كبير. أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لها تأثير أيضا كبير وعظيم. من الآيات القرآنية كما قلنا خارج بقى يعني المعوذات وخارج الآيات المعروفة اللي ليها تأثير كبير جدا، الآيات اللي هنقولها دلوقتي وخليكم معايا. بقولنا أول حاجة هنذكر كل الآيات بالسرد وبرقم الآيات من كل سورة من موجودة في القرآن. الآيات دي هنقول من أعظم الآيات سورة، من أعظم السور سورة الفاتحة، وهي 7 آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بنيم المريض وبقول له اقرأ في سرك الفاتحة أو اقرأ في سرك آية الكرسي أو اذكر ربنا سبحانه وتعالى أو استغفر، أو يعني لازم يشغل نفسه بحاجة ذكر أو بقرآن، وأنا بقرأ عليه بنية الشفاء وهو عنده يقين ويكون مصلي ويكون متوضئ ويكون الراقي متوضئ، وهذا يفضل ذلك. ثم أقرأ الآيات اللي هنقولها هي. أول آية، أول سورة، سورة الفاتحة، وهي 7 آيات: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في نيتي أن هذه رقية وهذا شفاء، وفي نيتي أن ربنا سبحانه وتعالى يشفي مريضي من السحر أو العين أو المس أو أي مرض من الأمراض التي تصيب هذا المريض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وانفس بعد ما اقرا السوره، ممكن اكرر السوره عده مرات كسوره الفاتحه او ايه الكرسي بالذات، اعظم سوره واعظم ايه في القران، ممكن اكررهم عده مرات ان احتجت الى ذلك. بعد كده ممكن اقرا ايه، انا هبدا بترتيب القران، اقرا اوائل سوره البقره من الايه رقم 1 الى الايه رقم 5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي أنا بقرأ للي عشان اللي ما بيعرفش يقرأ القرآن يبقى فاهم برضه بيقرأ إزاي، وطبعا ممكن يكون معاه الكلام ده كله كاتبه في ورقة وبيقرأ منه ويرقي المريض، مفيش أي مشكلة. ربنا سبحانه وتعالى بكرمه علينا، ما خليناش ما قالناش الشيخ ولا الداعية هو اللي يرقي، أي حد ممكن يرقي يا جماعة، بس يتوفر فيه شروط الصلاح، يتوفر فيه شروط إنه يكون عقيدته سليمة، يتوفر فيه شروط إنه بيعرف يقرأ القرآن، عارف الرقية الشرعية من صحيح القرآن، من صحيح السنة النبوية، ومن القرآن الكريم كلام ربنا سبحانه وتعالى. أيضا الآية رقم 285 و286 من سورة البقرة، وكده ختمنا بسورة البقرة في الجزء الخاص بالرقية الشرعية من سورة البقرة، من أول آمن الرسول لحد فانصرنا على القوم الكافرين. من أول آمن الرسول، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى الآية 285 و286 من سورة البقرة. طيب ننتقل لسورة آل عمران، احنا واخدين كده القرآن بالترتيب وناخد منه الآيات العظيمة، والقرآن كله شفاء، القرآن كله إيه؟ القرآن كله شفاء وكله رحمة وكله رقية شرعية، لكن احنا بناخد الآيات اللي العلماء يعني استخلصوها من التجارب ومن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ليها تأثير كبير جدا جدا على علاج المس والسحر والحسد والعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية آل عمران الآية 190 والآية 191، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيضا ننتقل لسورة النساء، آية رقم 54 من سورة النساء، الآية رقم 54 من سورة النساء، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ممكن الآية الصغيرة أكررها كتير يا جماعة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يبقى سورة النساء الآية رقم 54، النساء 54. تنتقل للأعراف، أعراف 54 و55، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يبقى الأعراف 54 و55، التوبة 14، ويشفي صدور قوم مؤمنين لو تاخدوا بالكم يا جماعة العلماء بيختاروا الآيات آيات معينة، آيات فيها العظمة، عظمة ربنا وقدرة ربنا سبحانه وتعالى، وفيها يعني كلام من كلام ربنا سبحانه وتعالى على الشفاء من الأمراض سبحانه وتعالى، وعلى وعده للمؤمنين، وعلى آيات تدل على التوحيد وتدل على الخلق وتدل على الإحياء وتدل على الإماتة، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الوحيد على الشفاء سبحانه وتعالى. يبقى هنا ويشفي صدور قوم المؤمنين، التوبة 14، سورة التوبة الآية اللي في سورة التوبة رقم 14، والتوبة 26. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الشفاء طبعا بيبقى سكينة، فبرضه مختارين آيات معينة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، التوبة 40. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. ننتقل لسورة الأعراف، الأعراف 117 و119. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ممكن أقرر الآية وأقول فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يبقى برضو الأعراف 117 و119. سورة يونس، يونس 79 لحد 81. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ممكن أكرر الآية دي. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. دي بتبقى قوية أوي أوي أوي مع السحر ومع المس، بحيث ان برضو الساحر اللي استعمل الجن بهذا الشكل، برضو ربنا سبحانه وتعالى هنا القرآن بينزل على الجن صاعقة. فممكن اقرر ايه، ان الله ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. طبعا الساحر ده من اشد المفسدين، والجن الكافر اللي بيسمع كلام الساحر وبيؤذي المسلمين ده برضو من ايه، من اشد المفسدين من الجن. يبقى هنا من اشد المفسدين من الانس ومن اشد المفسدين من الجن. سورة الإسراء رقم 82. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. دي بتدي يقين، تدي يقين، تدي يقين للمريض بشكل كبير جدا جدا، وانه ما يقاس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وبتدي الظالم من سواء الساحر او الجن بتنزل عليه كالصاعقة. ايضا سورة طه من 65 ل 69، ودي ايات جميلة جدا جدا بتؤثر، ايضا لها تأثير عظيم جدا جدا على اللي معمول له سحر او عمل او بس. قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. برضو الآية دي جميلة جدا جدا جدا، وممكن يعني أزود أتك على الآية دي، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. برضو أتك على دي، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هنا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أيضا سورة المؤمنون الآية 115 للآية 118، الآيات مش كتيرة يا جماعة، قربنا نخلص. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. دي آية تخيف الإنسان وتخيف الجن بالذات. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. طبعا بيبقى الآيات فيها دعوة للجن، الجن اللي بيأذي المسلم، سواء الجن اللي مثل المسلم أو اللي موكل بسحره وما إلى ذلك، فده بيأثر عليه. ممكن الجن ده أسلم، ممكن الجن يخرج بخوفه من ربنا وخوفه من الآيات، ممكن الجن ده يتحرق. فيها زجر وفيها يعني دعوة وفيها تخويف وفيها رهبة من الله سبحانه وتعالى حتى ينزل الشفاء على المريض. وفي آيات طبعا فيها رحمة كبيرة، زي الآية في سورة الشعراء الآية رقم 80، وإذا مرضت فهو يشفين. آية طبعا بتنزل على المريض، جميلة، آية رائعة، كلام سيدنا إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين. والصفات من الآية رقم 1 إلى 10، ودي من الآيات الجميلة جدا جدا اللي بتعمل رهبة للجن بشكل كبير قوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب، إلا من أتبعه شهاب، فأتبعه شهاب ثاقب. الآية اللي في سورة فصلت رقم 44، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ده الكلام على القرآن، كلام على القرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والأحقاف 31، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ده كلام الجن لما بوادي نخلة، لما سمعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلمهم، فرجعوا رجعوا يعملوا دعوة لقومهم. فهنا برضو دي دعوة للجن. أيضا سورة الفتح الآية 4، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الفتح 26، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. سورة الرحمن الآية من 31 ل 34، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والنداء جاي بقى، شوف ربنا بينادي مين، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. آية فيها تحذير وزجر وعدم استطاعة، يعني هنا بتبين قدرة وعظمة ربنا سبحانه وتعالى خالق الكون، فبتعمل رهبة للإنس أو للجن. هنا أيضا سورة الحشر من 21 ل 23، ودي من الآيات العظيمة جدا جدا اللي بيبان فيها عظمة ربنا سبحانه وتعالى حتى على الجبال وعلى الجمادات. قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. يبقى الحشر من 21 ل 23. ايضا سورة القلم دي بتبقى رافعة قوي للعين والحسد. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك يعني يحسدوك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قلم 51. طبعا سورة الكافرون 6 آيات، واختم بسورة الكافرون والمعوذات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وطبعا سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ودول من أعظم التعويذات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما سحر نزلت المعوذات أو المعوذتين سورة الفلق والناس، فكان يتعوذ بهما صلى الله عليه وسلم ويترك ما سواهما. وده يدل على عظم هذه السور. والعلماء بيزودوا على المعوذتين سورة الإخلاص، ومن العلماء ما يقول أن المعوذات 3: الفلق والإخلاص والناس. ومنهم من يقول أنها الفلق والناس، يعني على اختلاف بين العلماء، مش هيفرق بالنسبة لنا. لكن احنا أهم حاجة عندنا أن احنا واخدين سورة الإخلاص والفلق والناس معانا، وده من أهم السور اللي معانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد الخلائق له طلبا لحوائجها. يبقى الصمد ده من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكأني هنا أصمد إلى الله طلبا للشفاء في هذا الموطن، موطن الضعف اللي أنا فيه من سحر أو من حسد أو من عين أو من مس وما إلى ذلك. فهنا الصمد الذي تصمد أو يصمد الخلق طلبا لحوائجهم إليه، وهذا لا يكون إلا للخالق القادر الرازق المحيي المميت الشافي القادر على كل شيء سبحانه وتعالى وجل في علاه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أي شملة وصورة جميلة جدا سورة الفلق 5 آيات. وهنا زي ما قلنا أول ما نزلت سورة الفلق وسورة الناس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما ويترك ما سواهم. هنا وكأني أقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب دخول الليل ومن شر النفاثات في العقد الساحرات التي ينفثن في العقد. ومن شر النفاثات في العقد، والإمام ابن القيم يقول أن من شر النفاثات في العقد وهم الساحرات أو النفوس يعني الخبيثة التي تنفث في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد، فشملت يعني التعوذ من السحر والتعوذ من الحسد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. غاسق اللي هو الليل إذا أقبل، ودائما طبعا يعني الليل اللي بيبقى فيه الظلمة بيبقى فيها الشرور، فبتعوذ من شرور الليل ومن شر النفاثات، سواء كانت على قول أنها ساحرات التي ينفثن في العقد أو النفوس الخبيثة كما ذكر ابن القيم من أحد أقوال العلماء، ومن شر حاسد إذا حسد. ثم أختم بآخر سورة في كتاب الله وهي سورة الناس، قل أعوذ برب الناس. لو ناخد بالنا قل أعوذ برب الفلق ورب الناس، فهنا تعوذ برب الفلق وتعوذ برب الناس سبحانه وتعالى، ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس الشيطان الذي يخنس حينما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فتعوذ من الجن ومن الشيطان الخناس ومن يعني الناس الأشرار، فأتعوذ بملك الناس وبرب الناس سبحانه وتعالى وجل في علا. يبقى ده بالنسبة يا جماعة، ده بالنسبة للآيات القرآنية. خلينا كل الأسئلة يا جماعة لو سمحت نجمع كل الأسئلة، يعني إيه بعد ما نخلص بإذن الله ونتكلم براحتنا تماما يعني. طب الأدعية الواردة زي ما قلنا وأنا هعيدها سريعا واختم بكده ونتكلم بقى في يعني في أي سؤال إحنا عاوزينه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني آيات يعني حديث جميلة جدا جدا، منها الحديث اللي جاية دي، أعوذ بالله، يبقى دي الأدعية الواردة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يبقى أنا برضو ده ممكن أستعملها عندي في الرقية، إن أنا ببدأ أعوذ بالله السميع العليم، ممكن قبل ما أقرأ القرآن أقول دي تمام، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ممكن أقولها بعد ما أقرأ القرآن كذكر من الأذكار، ما فيش أي مشكلة. أيضا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. الكلام ده ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون. وأيضا البسملة، فالبسملة آية يعني آية مباركة، بسم الله الرحمن الرحيم. وكما قلنا بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. ودي رقية سيدنا جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن رقى الهامة. أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، ودي بتقال في أذكار الصباح والمساء وأيضا بتقال في الرقية. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم سبع مرات، ودي أيضا بيقولها المريض، ودي من أذكار الصباح والمساء ودي مهمة جدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات، دي بيقولها الراقي للمريض، الراقي للمريض. اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، دي كما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم ويمر بيده يعني الكريمه اليده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أيضا اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك سبحانك وبحمدك. هذا رواه الإمام أبو داود رحمة الله عليه. أيضا يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاث مرات، وأعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح، الأحاديث كلها صحيحة جماعة، إما في مسلم أو في البخاري أو في مسلم الإمام أحمد وصحيح، أو في الترمذي أو في أبو داود أو في يعني صحيح مسلم. وبكده يبقى احنا انتهينا تقريبا كده من الرقية الشرعية، الآيات العظيمة اللي في القرآن الاحاديث النبويه اللي موجوده. وطبعا الكلام ده كله بسيط جدا يا جماعه، وكلام يعني سهل جدا، اللي اي حد ممكن يرقي نفسه، اللي مش قادر يرقي نفسه يخلي حد من اخواته، او الزوجه ترقي زوجها، او الزوج يرقي زوجته، او يرقي اولاده، او المراه ترقي اولادها، او ترقي نفسها. والامر بسيط جدا، مش قادر ممكن اجيب اخ من الاخوه الدعاه، يعني من الاصدقاء، او اخ او احد من الصالحين يرقيني، ما فيش اي مشكله. لكن يعني في النهايه الامر بسيط، مش محتاج لمشايخ، ومش محتاج ان انا اروح ادفع فلوس لحد، ومش محتاج ان انا يعني اجري ورا سراب واعلق قلبي باشخاص معينه، واقول فلان بيشفي فلان ما بيشفيش، فلان لو قدر يشفي كان شفى نفسه. ما فيش حد يقدر يشفي يا جماعه الا الله سبحانه وتعالى. فلازم اعلق قلبي بالله، لازم قلبي لا يتعلق الا برب الاسباب، الا بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بالاسباب. فالاسباب قد تنفع وقد لا تنفع الا باذن الله سبحانه وتعالى. والرقيه الشرعيه دي من الاسباب الشرعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. فده وعد من ربنا سبحانه وتعالى، وعد من ربنا سبحانه وتعالى، وكرم من ربنا سبحانه وتعالى على الامه الاسلاميه اللي معانا القران ومعانا سنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وده حاجه عظيمه جدا جدا، بتجعلنا دائما يعني قلوبنا فيها رجاء، وفيها يعني تعلق بالله سبحانه وتعالى، لان يتم الشفاء علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها، ويخرجنا من ظلمات الجهل لظلمات العلم، لظلمات من ظلمات التخلف والبعد عن الدين لنور القران ونور اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. ده هيخلينا في احسن حال، وهيخلينا دائما في القمه. وخلي بالكم يا جماعه، ما بيزدادش السحر، وما بيزدادش المس، وما بيزدادش العين، الا لما المسلمين يكون عندهم ضعف في الايمان. خلي بالكم، ده كلام ابن تيميه وكلام العلماء الكبار، ان كلما زاد السحر وازداد الحسد وازداد المس، كل ما كنا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا بالله عليكم، حد بيقول اذكار، حد مواظب على القران، مواظب على حاجات كتيره جدا جدا، ازاي هيصاب؟ ازاي هيصاب؟ هيصاب ازاي؟ احنا لما بنبعد عن ربنا سبحانه وتعالى بالكلام ده، يعني بتصاب بالامه الاسلاميه، بيصاب المسلمين، بيصاب بي يعني كتير من المسلمين بيصابوا بالمس او بالسحر او بالحسد بالعين. هستاذنكم كده، يعني معانا الناس من اخواننا في المركز العالمي للدورات والتدريب. الرقيه الشرعيه اللي انا قراتها لكم دي، الرقيه الشرعيه من القران والسنه، دي انا كنت واخدها من اداره شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام، والمملكه العربيه السعوديه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عامله الرقيه الشرعيه دي. ممكن ان شاء الله اخواننا في المركز العالمي يبعتوها لكم، انا مديها لهم بحيث ينزلوها لكم النهارده ان شاء الله. فممكن القائمين على المركز بعد اذنكم ترفعوها على الصفحه ان شاء الله دلوقتي باذن الله، اللي عاوز ياخدها ويشتغل بيها براحته، ما فيش اي مشكلة. وهي ما شاء الله معتمدة من الحرم المكي والحرم النبوي، ومتداولة هناك، والعلماء كتير مراجعينها بشكل جميل يعني. طيب، لحد ما اخواننا ان شاء الله ينزلوها، او ينزلوها بقى للمسؤولين في الصفحة براحتهم، وكل اخ واخت ممكن ياخدها وممكن تشتروها يا جماعه في الصفحه بعد اذنكم. للي عاوز الرقيه الشرعيه، الامر بسيط، ايات جميله جدا جدا، واحاديث رائعه من احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نفتح باب الاسئله وباب النقاش ان شاء الله، وانا معاكم تحت امركم. اتفضلوا يا جماعه. اول سؤال بيقول: هناك من يعالجون السحر وخروج الجن من جسد الانسان عن طريق التلفزيون، هل هذا يعني في يعني فعلا بيتعالج ولا ده كلام؟ عن طريق التلفزيون ازاي؟ بيقرا عليه القران يعني؟ ويعني هو موضوع القراءه وموضوع الرقيه الشرعيه يعني عن طريق التلفزيون او عن طريق الوسائل البعيده دي في حالات بقى يعني الضروره، يعني مثلا واحد بيحط مثلا سماعه في ودانه وبيشغل قران، هي نفس الكلام الشيخ اللي بيتكلم ده، وبيقرا قران، مش اكتر من كده. لكن العلاج الافضل يكون مباشر، العلاج الافضل يكون مباشر. خروج الجن من جسم الانسان والكلام ده، يعني انا يعني قضيه التلفزيون والقضيه دي قد يكون ممكن، لكن الافضل ان يكون ده مباشره الا اذا كان مفيش وسيله الا عن طريق التلفزيون لبعد الانسان، والشخص ده هيقدر يعالجه، فبيقرا عليه بعض الايات وبعض الاحاديث ويتم العلاج، ممكن عن طريق وسائل التلفزيون او النت، ما فيش اي مشكله في الكلام ده. بس اهم حاجه يكون الراقي رجل صالح، ما بيتعاملش الا بالقران بالسنه، ما بيتعاملش بالدجل، ما بيتعاملش باشياء مخالفه لشرع ربنا سبحانه وتعالى. هل لابد من الرقيه الشرعيه في وجود المحافظه على الاذكار؟ هل لابد من الرقيه الشرعيه في وجود المحافظه على الاذكار؟ لا مش لابد، يعني في ناس مش محافظه على الاذكار وبنرقيهم، ما فيش مشكله، بس اللي محافظ على الاذكار وبيترقى بالرقيه الشرعيه ده بتبقى ادعى وبتكون مؤثره جدا جدا جدا جدا في فيه، ويتم الشفاء اسرع من اللي ما بيقراش الاذكار، من اللي مش مواظب على الصلاه. تمام، يعني وجود الاذكار، محافظه على الاذكار، ممكن شخص مش محافظ، ممكن شخص نص نص، وشخص محافظ. الشخص المحافظ كل ما كان الشخص المحافظ بيقرأ قرآن كتير مواظب على الصلاة، كل ما كان الرقية الشرعية أكثر تأثيرا عليه ويكون الشفاء أسرع بشكل كبير جدا جدا. ممكن الشخص اللي مش محافظ بتاخد وقت معاه في الشفاء، أو حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يقدر، ممكن تبقى من أول مرة وحسب ما ربنا يقدر سبحانه وتعالى. مسلم بيحلم بحد بيمشي وراه، حد مشي وراه، ما التفسير؟ هذا ممكن يكون كوابيس، بس يعني مش كل حاجه ليها، يعني اللي بيحلم دايما بانه دخل الامتحان والامتحان خلص، او اللي بيحلم بحد يمشي وراه او حد بيخنقه، كل دي كوابيس، كل دي كوابيس. ما بتحتاج بس الانسان يكون يعني بيقرا اذكار قبل النوم وينام على وضوء، او على الاقل بيقرا ايه الكرسي وينام، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرا ايه الكرسي يعني لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. هل يلزم وجود الحزن مع المصاب بالسحر؟ هل يلزم وجود؟ في الغالب، في الغالب في حزن، في يعني حزن، وفي يعني نوع من انواع العزله او الاكتئاب، فقد يكون يعني مش باين الحزن، لكن في الغالب يبقى في حزن وفي نوع من انواع الاكتئاب وشحوب في الوجه ومزاجه متعكر ومش سليم، لان هنا يعني المصاب بالسحر هنا في في في في سحر بيأذيه وبيعكر صفو حياته وبيأثر على سعادته، سواء سحر او مس. هل تكرار الأحلام بخوف شديد وصعوبة تلاوة القرآن ليذهب الخوف دليل سحر أو حسد؟ مش شرط، يعني مش شرط تكرار الأحلام بخوف شديد وصعوبة تلاوة القرآن ده دليل على سحر أو حسد، بس ده بيدل على إن في مشكلة، ده يدل على تكرار الأحلام إن في خوف شديد، إن ده ممكن يكون فيه هنا ضعف في الإيمان، او ضعف ان انسان ما مش مواظب على الاذكار، او عنده وساوس والشيطان بيلعب بيه والجن بيلعب بيه، فهنا بنحتاج ان احنا نكثف القران ونكثف الاذكار، خاصه ايه الكرسي والمعوذات، بنكثف القراءه بتاعتها، بنقرا بنعمل اوراد من ايه الكرسي ممكن توصل ل 100 مره او اكتر، وبنعمل اوراد من المعوذات ممكن توصل يعني لارقام كبيره شويه، وبنذكر ربنا كتير ونسمع القران ونقرا سوره البقره علشان الهواجس اللي بتحصل للإنسان، لأن في الغالب الإنسان اللي بيجي له تكرار من خوف شديد وصعوبة تلاوة القرآن ده الشيطان عرف نقطة ضعفه وبيخوفه، ده بيخاف، فالإنسان دايما ما يخافش لو ربنا سبحانه وتعالى، ودايما يعلق قلبه بالله، ودايما يقول أذكار قبل النوم، وخاصة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة. هل في علاقة بين الحسد والسحر والأمراض العضوية؟ طبعا هو بصوا يا جماعة، الحسد والسحر بيسبب أمراض عضوية، يعني ممكن مثلا أديكم مثال، ممكن واحد مثلا يتحسد لنشاطه الكبير، فممكن يعني يصاب مثلا بمرض في الأعصاب، أو مثلا واحد مثلا عبقري في الكمبيوتر فيصاب بجلطة في المخ، فممكن الحسد أو السحر بيصيب امراض عضويه. المراه اللي بيتعمل لها سحر عشان ما تنجبش ممكن برضو بتصاب ان الرحم بتاعها بالسحر ده بيبقى فيه يعني جن موكل بيه بيمنع البويضة إنها توصل للحيوان المنوي، أو بيؤثر على إن بعد ما يحصل ما يتكون الزيجوت اللي هو وصول البويضة للحيوان المنوي، بعد ما تتكون يحصل سقوط للمرأة ويبقى فيه كل شوية بيحصل لها سقط في الرحم. ده ممكن يكون بسبب السحر أو بسبب المس أو بسبب الحسد. فممكن الحسد والسحر ممكن يعمل أمراض عضوية، ممكن يعمل أمراض شديدة جدا جدا جدا، وممكن يؤدي للوفاة كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر. يعني حديث رهيب جدا جدا، وحديث ثاني صحيح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكثر من يموت من أمتي بالعين، أكثر من يموت من أمتي بالعين. والعين أو الحسد ساعات بيبقى أصعب من السحر كتير، يعني الناس بتخاف من السحر، السحر ممكن يكون في كتير من الأوقات أسهل من علاج الحسد والعين. وكل هذا يعالج بالقرآن والسنة، والأمر بسيط إن شاء الله بإذن الله. هل الجن ممكن يعمل سحر بدون تدخل البشر؟ لا، الجن ممكن يمس الإنسان، لكن السحر ده بيتعمل عن طريق الساحر او الساحره، عن طريق النفس بالطلاسم الكفريه والكلمات الكفريه، والتعاون مع الكفره من الجن والشياطين، وعقد معينه وطلاسم معينه، فيتم السحر وايذاء المريض، سواء بسحر العطف انه يخليه يحب انسان، او سحر التفريق ممكن يفرق بينه وبين زوجته، ممكن سحر انه يسبب مثلا سقوط المرأة عدة مرات في الحمل، او سحر مثلا يسبب له الاكتئاب ويسبب له العزوف عن الزواج، وانه يكون مش عاوز يتزوج، واكتئاب نفسي وما الى ذلك. فالسحر انواع، والسحر حسب ما الساحر بيعمل بقى، ويتفق مع الجن على إيذاء المريض بشكل معين. اللي بيجري ورايا في الحلم أظنه مس، مش شرط يكون مس، في مس خارجي، ممكن يكون مس خارجي أو مس داخلي، مش شرط يكون مس، مش شرط يكون مس خالص. ممكن الإنسان يعني ممكن يا جماعة، يعني الأمر بسيط، احنا مش عاوزين نوسوس في رؤية شفناها أو حاجة معينة. الإنسان علشان يقول انا محسود او انا معيون او انا مصاب بمس او بسحر، مش عاوزين وساوس، مش عاوزين هواجس. الامر محتاج ان انا واظب على الصلاة، او يعني اكون موحد بالله سبحانه وتعالى، ما اواظب على يعني الواجبات اللي ربنا امرني بيها، ابتعد عن المحرمات، اواظب على الاذكار، اسمع قرآن، ارقي نفسي. فالامر ايه ان شاء الله باذن الله يكون يعني طيب باذن الله سبحانه وتعالى. هل ممكن الاصابه تكون ابتلاء او دليل للبعد عن الله؟ قطعا ممكن تكون الاصابه ابتلاء، يعني مش شرط يكون حسد ولا يكون سحر، ممكن الاصابه دي ما تكونش ليها دعوه باي كلام من ده خالص، ممكن تكون الاصابه ابتلاء، ممكن يكون الاصابه دي لرفعه الدرجه، ممكن الاصابه دي تكون تكفير للسيئات كما قال صلى الله عليه وسلم. ممكن الانسان ده لا يصل الى الدرجه اللي ربنا كتبها له في الجنه الا بهذا البلاء. فحاجات كتيره جدا ممكن تكون الاصابه او هذا البلاء بسببها، مش شرط يكون سحر او حسد. مش عاوزين نوسوس، في ناس بتوسوس قوي قوي قوي وتخاف من الحسد وتخاف من السحر، وده الكلام ده لا يجوز شرعا. انا اخد حذري واقول اذكاري وما يهمنيش اي حاجه بعد كده. الحسد يسبب مرض عضوي، كيف يزول المرض؟ يزول بالرقية الشرعية إن شاء الله، والدعاء والصدقة والاستغفار والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، يزول تماما. وطبعا قراءة على المية يا جماعة مهمة جدا جدا جدا، للسحر والحسد والعين والمس. قراءة القرآن على الماء مهمة جدا جدا جدا، الشرب والاغتسال بالماء المقروء عليه قرآن، الآيات اللي احنا قلناها، ده مهم جدا جدا. وبالنسبة للسحر وخاصة الربط والمس والحاجات دي، 7 ورقات من السدر الأخضر، ده برضو يعني من ورق السدر الأخضر ده، ويقرأ عليه على الماء اللي محطوط فيه السدر ويشرب منه ويغتسل منه عدة مرات كل يوم، ده بيسبب يعني يعني شفاء ان شاء الله باذن الله ومجرب بشكل كبير. ورد الكلام ده عن يعني عن بعض صحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انسان لا يداوم على الرقيه ولكن يكثر من الطاعات ويتوكل على الله في حفظه من اي مس او سحر، فهل هذا تعارض مع الاخذ بالاسباب؟ لا مش تعارض، ده من الاخذ بالاسباب. التوكل اخذ من الاسباب، والطاعه اخذ من الاسباب، والطاعه يعني كما قال صلى الله عليه وسلم حديث مسلم الامام احمد: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات. والحديث ده جميل جدا، يا ريت تكتبوه يا جماعه وتحفظوه. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات. في ناس لما يجي مرضه يقول لك انا اطلع صدقه وربنا يشفيه، عنده يقين في الله سبحانه وتعالى: داووا مرضاكم بالصدقه، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. يبقى هنا اللي الشخص اللي ما بيستعملش الرقيه ما فيش مشكله، ما هي الرقيه سبب شرعي من الشفاء، والطاعه دي والتوكل سبب شرعي من اسباب الشفاء، من اسباب الشفاء، ما فيش اي مشكله، ما فيش تعارض. اللي ياخد دي ما فيش مشكله، واللي ياخد دي بيدي ما فيش مشكله. دائما بعد الاكل يكون في حركه في الايه؟ العوره. دائما بعد الاكل يكون في حركه في العوره. الانسان دائما يا جماعه اذكاره بيسمي قبل الاكل وبيحمد الله بعد الاكل، ودائما في ذكر ودائم، وممكن يبعد عن الهواجس حتى لا يلعب به الشيطان، حتى لا يلعب به الشيطان. هل من علامات السحر ظهور خرابيش في الظهر بدون سبب؟ يستيقظ الانسان طبيعي فيلاحظ هذه الخرابيش في ظهره، وخاصه مع امور الخطبه. قد يكون علامات في الوجه او علامات في الجسم، بس ده محتاج مش يعني مش كده بس، محتاج حاجات تانية، يعني محتاج يبقى ليه يعني وضع معين وشكل معين. قد يكون الكلام ده، وقد يكون عنده حساسية، يعني ممكن يكون حساسية في الجسم، ولكن ممكن يكون خاصة لو عنده مس، وشخص امرأة مخطوبة وبيحصل لها خرابيش او بيحصل لها يعني رؤى معينة ومزاجها بيتعكر مع خطيبها او كده، ممكن تكون نوع من انواع المس او نوع من انواع الحسد، وممكن يكون حسد، ممكن يكون حسد. برضو الماء المقروء عليه القرآن والاذكار بيبقى ليها نفع كبير جدا جدا، وان شاء الله بتكون سبب في اسباب الشفاء. في مشكلة بتتعبتني جدا، لو اشتريت اكل من مطعم بعد الاكل يحدث حضور للارواح. حضور للارواح يعني ايه؟ حضور للارواح يعني ايه حضور للارواح؟ يمكن اجد في المطعم، يمكن اجد في المطعم يؤدي. لا انا مش فاهم السؤال، يعني ايه يعني حضور الأرواح؟ وحد بيقول يعني وعليكم السلام وكده ويتكلم معاك أو يتكلم معاكي. يعني موضوع الحد، تسمع حد بيكلمك والكلام ده والأشياء اللي زي دي محتاج إنك أنت الشخص ده يروح لحد متخصص في الرقية، وبرضه يسأله ويعرف اذا كان ده نوع من انواع المس الخارجي او الداخلي او ده بالظبط ايه. ونصيحتي ليه عشان ما يلخبطش نفسه، وحد يقول له سحر وحد يقول له مس وحد يقول له عين، ياخد الرقية الشرعيه دي اللي احنا قلناها النهارده ويستعملها لمده اسبوع اسبوعين ثلاثه لحد ما ربنا يشفيه سبحانه وتعالى. وان شاء الله باذن الله يعني مش هيسمع اي حاجه ومش هيشوف اي حاجه تاني باذن الله، ان شاء الله بإذن الله. لكن ده بيبقى في الغالب يعني البيوت التي ليست عامرة بالقرآن، والأجساد اللي مش عامرة بالقرآن وبالذكر بتكون بيوت يعني تؤثر فيها الأرواح الخبيثة وتلعب بها الأرواح الخبيثة. الأرواح بتكلمني. طيب هي موضوع الأرواح بتكلمني أو مش بتكلمني والكلام ده بقى يعني ده بيحتاج مننا ان احنا لا ننظر الى ذلك، احنا مش هننظر الى ذلك واقول الارواح بتكلمني والجن بيكلمني والشيطان بتلعب بيا، ماليش دعوه بالكلام. انا ممكن اكون مصاب بمس، ممكن دي تكون حاله مس تمام او حاله سحر، والحاجات دي كلها علاجها بسيط قوي، بتجيب 7 ورقات من ورق السدر الاخضر وتطحنهم، وبعد كده بتصب عليهم ماء يكفيك للغسل والشرب، وتصفيهم وتشرب منهم 3 مرات في اليوم، وتغتسل منهم، وتقول نواظب على الاذكار والصلاه واذكار اليوم والليله، وان شاء الله باذن الله في خلال اسبوع فقط، اسبوع ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله هتشفى باذن الله، ومش هتلاقي الكلام ده تماما. أظن بتعيش في وحدة. نعم، وقد تكون وسوسة. ممكن تكون وسوسة، فالوسوسة من الشيطان برضو، الوسوسة ده لعب من الشيطان يا جماعة، الوسوسة ده لعب من الشيطان. ليه الشخص مش الشخص بعيد عن ربنا، بعيد عن الذكر، الذكر ده حفظ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشخص اللي بتوسوس له ده قلبه مش مطمئن، لأنه بعيد عن الذكر، بعيد عن القرآن، بعيد عن الذكر وبعيد عن القرآن. قرب من القرآن، قرب من الذكر، خلاص انتهت، مفيش وسوسة، مفيش وسواس، امراض الاكتئاب والتوحد والانفصام في الشخصيه وكل الكلام ده كله. يعني انا مفروض الانسان قال بذكر لا تطمئن القلوب. خلص خلص. الشيخ ابو اسحاق يعني حفظه الله بيقول ان يعني النصف الايه دي قال بذكر لا تطمئن القلوب دي فيها علاج، العلماء بيقولوا فيها علاج، علاج لكل امراض النفسيه، لكل الامراض النفسيه. في سؤال، انا محتاج حد في محيط القاهره يكون متخصص في الرقيه. لا اعلم، يعني انا من المنصوره، انا من المنصوره مش من القاهره، يعني لو حد من القاهره بقى ممكن يساعده، حد من القاهره ممكن يساعده. ولو انت ولو حد عاوز مني اي سؤال يا جماعه، يعني انا ممكن اديله تليفوني الخاص، يعني لو الـ لو الـ الموقع بيسمح ممكن ادي تليفوني، بس اللي يكلمني بس اللي يكون محتاج بس السؤال، حد يكون محتاج سؤال بس اقول له النصيحه وخلاص، او يسالني في الـ او يسالني في الـ في وقت الدرس بتاعي، انا تحت امركم. هل الرقيه لها عدد معين؟ هل الرقيه لها عدد معين؟ لا، ما لهاش عدد معين، ممكن اقرا الرقيه مره 3، وطبعا يفضل العدد الفردي، ان الله وتر يحب الوتر، فممكن اقراها مره 3 7 10، اي عدد اي عدد. المشكله لتجنب السحر في الاكل اجيب اكل من مطعم يحدث ارواح. انا مش يعني مش فاهم السؤال قوي، يعني ادي ده ادي الرقيه يا جماعه، ادي الرقيه، الرقيه هي اللي عاوزها ياخدها عنده بشكل بسيط جدا. انا منزل لكم الرقيه، نزلت الاخت نزلتها هي، جزاها الله خير المركز، اللي عاوز ياخدها براحته مفيش اي مشكله، موجود كل الكلام اللي انا قلته موجود في المطويه وبشكل كبير، ومتراجع من علماء كبار قوي، وموجود من القرآن ومن السنة الصحيحة، الأمر بسيط. الرسول عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، فاللي يقدر يعرف حد راقي في محيط القاهرة يساعد أخونا أو أختنا يبقى جزاه الله كل خير. واللي عاوزني في أي استشارة أنا تحت أمره. هل في أي سؤال تاني يا جماعة؟ في أي سؤال تاني؟ أنا أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيني ويشفي كل مريض مسلم، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وجزاكم الله خيرا ورحمة الله وبركاته.